إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، والأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو السؤال رقم 200 99، هذا السؤال 99 بعد 100. ما هي لتثبيت محتويات المجلس الماضي، ما هي صيغ جمع صيغة المدلسين؟ وقد تقدم أن التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ولقيه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. ما هي صيغ المدلسين التي يسوقون الحديث المدلس بها؟ ما هي الصيغ التي يسوق المدلسون الأحاديث المروية بالتدليس بها؟ نعم، ليس فيه سمعت ولا حدثني. طيب، المدلس لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، هذا نص ابن الصلاح، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك من العبارات المحتملة. سؤال رقم 200، عرف ابن الصلاح رحمه الله تعالى تدليس الإسناد، فقال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. مثل له بقول سفيان بن عيينة في حديث قال الزهري، تنبيه ضروري للإخوة الذين يسمعون يطرق سمعهم لأول مرة، تدليس رواة حديث تدليس. لا تظنن بأولئك الأئمة الظنون، ولكن تتيقن من أن هذا الكشف عن مثل هذه الأمور من حفظ الله لسنة نبيه ومصطفاه. ما في واحد يكبر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان إماما جليلا وعالما كبيرا. من وقع له شيء من الضعف صاح به المحدثون ولو كانوا آباء أو أبناء، لأن الحق أكبر من كل كبير. مثل له ابن الصلاح بقول سفيان بن عيينة في حديث قال الزهري، بين التدليس الواقع في هذا المثال. نعم زكريا. أول خطوة في تثبيت هذا التدليس يقال إيش؟ قال، جاء بعبارة موهمة. الخطوة الثانية لتثبيت التدليس أسقط راويين بينه وبين الزهري، الجواب المثالي، الجواب التدليس الواقع في هذا السند أن ابن عيينة ثبت لقاؤه وسماعه من الزهري، يعد من الطبقات المتقدمة في الإمام الزهري بعد مالك، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه ورواه بصيغة قال، فدلسه وأسقط ما بينه من بينه وبين الزهري، أسقط كم راو؟ أسقط راويين، عبد الرزاق عبد الرزاق ومعمر، فما سمع الحديث من الزهري وهو من تلامذة الزهري، وثبت لقاؤه بالزهري وثبت سماعه من الزهري، لكن ها هنا أراد أن يوهم أنه سمع الحديث من الزهري، لكن لأهل الحديث تميز وفحص وتدقيق ليس لغيرهم، قالوا سمعته من الزهري، سمعته من الزهري، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. السؤال الأول بعد المئتين، ما هو تعريف تدليس الشيوخ عند ابن الصلاح؟ وهو القسم الثاني من أقسام التدليس. تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، القيد هذا ينفي أي نوع من أنواع التدليس؟ تدليس الإسناد، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كي لا يعرف. السؤال الثاني بعد المئتين، مثل لتدليس الشيوخ بمثال، مثل لتدليس الشيوخ بمثال ما وقع لأبي بكر، ها ماشي، لكن هنا مثل لأبي بكر بن مجاهد المقرئ حيث روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، ستسمع فلان مشهور دلس، فلان مشهور دلس، لا تنسى القاعدة، الحق أكبر من كل كبير، يزيد إيمانك لا تشك، يزيد إيمانك، تزيد طمأنينتك بأن الله عز وجل حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مهو مثل الآن الأب يتقدم ولده لخطبة، لخطبة امرأة، يقال له الولد كيفه، كيف الولد، كيف أخلاقه، قال الولد عسل عسل، هذا ما كان فيه، ما كان فيه، لأن الأمر دين، الأمر دين، تقول ترى الولد ليس محافظا على الصلاة، تقول ترى الولد يشرب دخان، والدخان يقدح في العدالة ويجرح في المروءة، هكذا كان المحدثون يفعلون ويصنعون. ما وقع لأبي بكر بن مجاهد المقرئ حيث روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، هكذا يعرف إمام ابن إمام، عبد الله بن أبي داود الإمام صاحب السنن السجستاني. أبو بكر بن مجاهد كان يستحيي من أن يذكره باسمه الكامل، فماذا يصنع؟ يدلس اسمه، فيقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله، حدثني عبد الله بن أبي عبد الله. السؤال الثالث بعد المئتين، ما حكم قسمي التدليس السابقين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ؟ ها، تدليس الإسناد كما قال ابن الصلاح، ها تدريس الإسناد الأول أنه لا يقبل بحال، وهذا الجواب أيضا لا يقبل مطلقا بحال. يقول ابن الصلاح: القسم الأول مكروه جدا، تدريس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. وأما القسم الثاني وهو تدريس الشيوخ فأمره أخف، قال: ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه. شره أن يدلس عن شيخ ضعيف كما قال الناظم: وشره للضعف واستصغار، وكالخطيب يوهم استكثارا. إذا كان ضعيف فهذا من شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. السؤال الرابع بعد المئتين: على ماذا يحمل قول شعبة أمير المؤمنين في الحديث: التدليس أخو الكذب؟ وهل يعد التدليس كذبا على الراجح؟ نعم، نعم، هذا التشديد والتنفير من التدليس. طيب، هل التدليس كذب؟ التدليس ليس بكذب، هنا في باب الرواية التدليس ليس بكذب. قال ابن الصلاح: ليس كذبا، التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. السؤال الخامس بعد المئتين: ما حكم رواية المدلس؟ ما حكم رواية المدلس؟ ها، ما حكم رواية المدلس؟ نعم يا شيخ، يتوقف الأمر في قبول الرواية على تصريحه بالسمع، على تصريحه بالسمع. نص ابن الصلاح، وقلت لكم من قبل هذه الخلاصة للتثبيت والمراجعة، والأمر الثالث لاختصار كلام المصنف فيما عسى أن يكون في منتهى اختصار وتلخيص للكتاب المقدمة على طريقة السؤال والجواب. قال فريق من العلماء: هذا نص ابن الصلاح لا تقبل روايته بحال، بين السماع أو لم يبين السماع، هذا بلا ريب أن فيه تشديد. قال: والصحيح التفصيل، أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، مثل قال: حكمه حكم المرسل. فإيش يصير حكمه؟ ها، ضعيف لانقطاعه، ضعيف لانقطاعه. قال: وما رواه بلفظ مبين للاتصال، ولا مبين على الفاعلية ولا على المفعولية، تقدم في الشرح والتنكيت على الفاعلية، لأنه قال بلفظ مبين للاتصال. ما الألفاظ المبينة للاتصال؟ سمعت، حدثني، أخبرني. وما رواه بلفظ مبين للاتصال مقبول محتج به، أي تقدير الكلام إذا اجتمعت بقية شرائط، ها، إذا اجتمعت بقية شرائط القبول، شرائط القبول. ليش ما قلنا الصحة؟ لأن القبول، ها، ليش ما قلنا الصحة؟ أعم، أشمل، لأن القبول أعم وأشمل. السادس بعد المئتين: ما دلالة إخراج عدد من أحاديث المدلسين في الصحيحين؟ ما دلالة إخراج عدد من أحاديث المدلسين في الصحيحين؟ لاحظ الآن أولئك المغرضون والجاهلون الذين يتقحمون الطعن في السنة النبوية، حتى ألف واحد في إحدى البلاد الإسلامية المجاورة قال جمع 200 حديث من صحيح البخاري لا تصح. أولئك مغرضون مغرضون طاعنون في السنة، فأحاديث الصحيحين كما قال أبو عمرو بن الصلاح أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان. لكن هنا مسائل علمية، والحق أكبر من كل كبير. ما دلالة إخراج عدد من أحاديث المدلسين في الصحيحين؟ ها، ما دلالة ذلك؟ ها يا شيخ، بس ارفع صوتك، اصرخ. قال لأنه ضرب من الإيهام فجاز إخراجه. هذا ماشي على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل عندما نجد حديث مدلس في البخاري أو في مسلم، مدلس مدلس مدلس، وقد يكون عن قال عن. الآن نطبق هذا الذي تعلمناه في المصطلح. ابن الصلاح يقول إيش؟ لا بد أن يبين المدلس السماع أو ما ينزل منزلة السماع. إخراج عدد من الأحاديث عن طريق المدلسين في الصحيحين، ما دلالة ذلك؟ نعم، أحاديث الصحيحين ليست كأحاديث غيرهما، إذ قد اشترط في العنوان والمضمون، اشترط ماذا؟ الصحيح وأصح الصحيح، وأعظم ركن من أركان الصحيح الاتصال، ثبوت سماع كل راوي من فوقه. طيب أنت تقول مدلس وقد يكون عن هنا، هذا العدد من الأحاديث التي بين أيدينا ليست هي آخر المنتهى لدى الشيخين، بل قد انتخبا وانتقيا أحاديث الصحيحين من الألوف من ألوف الأحاديث. فلئن ساق معنعن مدلس لهذا الحديث الذي بين أيدينا فحسن الظن بهما أنهما تركا عشرات إن لم أقل مئات الطرق لهذا الحديث، وما انتقيا إلا ما كان على شرطهما، والشرط الأساسي عندهما هو الشرط الأساسي عند جمهور أئمة الحديث، وهو ما يتعلق باجتماع أرفع شرائط الصحيح ومنها الاتصال، والاتصال سواء كان بالسماع أو بالعنعنة، ولذلك كان لابد من الحكم بالوصل لمرويات هؤلاء المدلسين وإن كانت بالعنعنة. الجواب المثالي له دلائل، منها أنهما رحمهم الله لا يريان رد روايات المدلسين مطلقا، لا يريان رد روايات المدلسين مطلقا، ومن ادعى أنهما يردان أحاديث المدلسين وإلا ما كان وصف كتابيهما بالصحيحين له معنى ما هو صحيح، بل له معنى وحقيقة. ومن هذه الحقائق أنهما لا يختاران رد روايات المدلسين مطلقا، ومنها أن أحاديث المدلسين هؤلاء في الصحيحين وإن كانت معنعنة يعني مروية بعن، فإنه يثبت الاتصال فيها للشيخين رحمهم الله تعالى لاشتراطهما إخراج الحديث الصحيح، وأول أركانه الاتصال. ما هو تعريف الصحيح فيما مر بنا؟ هو ما اتصل سنده، ها أكمل، بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. تفضل يا شيخ. السابع بعد المئتين، بكم مرة يثبت التدليس كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ بكم مرة يثبت التدليس كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، بمرة واحدة. إيش الشرط في هذه المرة الواحدة؟ أنت لست كغيرك. إيش الشرط لإثبات التدليس بمرة واحدة؟ ماشي، على سبيل الإجمال أن الصورة صورة التدليس، أن الصورة صورة التدليس. نعم، الفسق يثبت بكم مرة والكذب يثبت بكم مرة؟ هذا خارج ما ذكره المصطلح هنا. ها، البدعة، الفسق يثبت بكم مرة؟ الكذب يثبت بكم مرة؟ ألحقت بهما. ها، جاوب عن السؤال الأول. نعم، الكذب يثبت بمرة شريطة أن يكون كذبا وهو إخبار على خلاف الحقيقة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اختلاقه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفسق يثبت بكم مرة؟ بمرة واحدة، شريطة أن يكون هذا الأمر مفسقا. طيب، وهل يمكن أن يعمل الإنسان شيئا ولا يكون مفسقا له؟ متى يكون ذلك؟ كان متأول، مثل نفر من أهل الكوفة مع النبيذ، مثل شرب النبيذ عند نفر من متفقهة أهل الكوفة، أو لا يرى أن هذا مفسقا، لا يرى أن هذا مفسقا، هو متأول. والتأويل، حالة كون التأويل سائغ شرعا. طيب، البدعة أيضا تلحق بالتدليس وبالكذب والفسق. لو ابتدع الإنسان في هذا القسم الرابع وبقية الأقسام الأربعة من غير توبة، طبعا إذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كان يشرب الخمر وتاب، خلاص انتهت القضية، جرحت عدالته ثم رجع. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما في أعظم من فجور الشرك والكفر. وقد تاب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان بعضهم يعبد الأصنام وكذا، تابوا فتاب الله عز وجل عليهم، وهذه دون الكفر والشرك. لكن بشرط هنا أساسي، ونبهت على أن هذا فيما يتعلق بالابتداع من آفة العصر، أن يكون ما قاله أو فعله أو اعتقده، ما قاله أو فعله واعتقده بدعة لا مرية، بدعة لا مرية فيها. يعني ما يأتي إنسان لرجل محافظ على جلسة الاستراحة في الصلاة قال: يا شيخ، الناس كلهم ما يستريحون، أنت تستريح، لقد أتيت بدعة ظلمة. ما هو صحيح كلام، ما هو صحيح. هذا ينطبق عليه قول القائل: بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. أو يضع يديه إحداهما على الأخرى فوق صدره. بعض الناس يقول: يعني أنت أحسن من هؤلاء الناس؟ وقد يكون منهم فضلاء، منهم من يضع تحت سرته، ومنهم من يسدل يديه، وأنت تضع فوق صدرك؟ فيبدع، هذا لا وجه له، بل الأمر على خلاف ما يعتقده، أو يعتقد ما كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة. إيش يسمى هذا؟ هذا بدعة. الأول بدعة عملية، والثاني بدعة، ها، بدعة اعتقادية، لأن البدعة بدعتان: بدعة عملية في القول والعمل، وهو إحداث أمر لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد به لله، يتعبد به لله. أما البدعة الاعتقادية أن يعتقد أمرا محدثا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، كالبدع المشهورة: بدعة الخوارج والإرجاء والنصب وإلى آخر البدع. ما هي بواعث تدليس الشيوخ؟ السؤال الثامن أخذنا هذا. طيب وقفنا عنده، إذن نرجع إلى القراءة. نعم. صاحبي الصحيحين لحديث سفيانين والأعمش، إن هنا يأخذون المراتب التي نص عليها الحافظ في كون أنه يكون توثيق ضمني هنا، إما أن لا أنه لا يدلس إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري، أو أنه لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة، وهذا من الأمور التي تخرج أيضا، وهنا هناك أمور كثيرة لكن هذه أشهرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. نعم. قال رحمه الله بعدما ذكر القسم الأول من التدليس وهو تدليس الإسناد، قال: وأما القسم الثاني وهو تدليس الشيوخ، ما حكمه؟ يقول: فأمره أخف بالنسبة لتدليس الإسناد. أمره أخف بالنسبة لتدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط رجل أو أكثر من السند، وأما تدليس الشيوخ فهو فيه تسمية تكنية تلقيب لمن هو مشهور بغير هذه المذكورات حتى لا يعرف لأي غرض من الأغراض. قال: فيه وفيه تضيع للمروي عنه، فيه تضيع لأنه إذا كنا من لا يعرف بكنيته أو سمى من يعرف بكنيته بلا ريب أنه سيضيع هذا الراوي، لا يعرف أو لا يكاد يعرف، وقد يسمى هذا الراوي الذي وقع التدليس في اسمه باسم رجل آخر، ويشتد الخطب والكرب إذا كان الرجل أحدهما ضعيفا والآخر ثقة. ومن هذا ظهر ونبت نوع من المؤلفات والتصنيفات سميت بإيش؟ الجمع والتفريق. يعني يأتي بعض الأئمة وهم أئمة إلى راو كني وهم يعرفونه باسمه، أو سمي وهم يعرفونه بلقب أو كنيته، دلس في اسمه فيجعلونه راو آخر، فيجعلون الراوي راويين. ولذلك التقط الخطيب البغدادي عددا ليس بالقليل في مجلدين ضخمين، سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. شوف الآن نحن نمشي، أنت اسمك إيه؟ أحمد. تجيني غدا أقول لك محمد، أنت تسكت، قل أحمد ومحمد واحد. لكن لو طبق مثل هذا التسامح والتساهل أئمة الحديث لوقع الوهن في المرويات في أسانيدها وما يتعلق بهذه الأسانيد من متون. قال رحمه الله: تضييع للمروي عنه وتوعير، يعني تصعيب، توعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف، على من يطلب الوقوف على حاله، على حاله وأهليته، يعني هو أهل لأن يروى عنه ويسمع منه أو ليس بأهل. قال: ويختلف الحال في كراهة ذلك، يعني تدريس الشيوخ، بحسب الغرض الحامل عليه الباعث. ليش يدلس؟ ليش يدلس؟ فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته، غير سمته أي غير ما هو مشهور به، لعله ما دلسه إلا لأنه غير ثقة ضعيف، وهذا شر أنواع التدريس، شر أنواع التدريس ما كان فيه من تدريس الإسناد بإسقاط ضعيف، وفي تدريس الشيوخ لكونه ضعيفا، لكونه ضعيفا، مثل من ينقل عن واحد من الشيوخ من شيوخه ويدلس علينا، يقول: قال الشيخ الإمام، إمام ذلك البلد. إيش اسم الشيخ؟ الشيخ إيش اسمه؟ هو يتهيب من أن يذكره. ليش؟ لأنه مجروح عند أهل بلد معين، يجرحون في عقيدته، يجرحون في صدقه، يجرحون في عدالته. حدثنا الشيخ وقال لنا الشيخ وقام الشيخ وجلس الشيخ. أنت من تريد بالشيخ يا شيخ؟ من تريد بالشيخ؟ صرح بالشيخ، إيش الغرض؟ قد يكون غير ثقة، وهو شر أنواع هذين القسمين، تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. شر الأنواع في تدريس الإسناد إسقاط ضعيف، ولذلك كان شر الأنواع ما يسمى بتدريس التسوية، السكوت، القطع، العطف، التسوية تدخل ضمن ماذا؟ تدخل ضمن تدريس الإسناد. شرها في تدريس الإسناد هو تدريس التسوية. لما شرها؟ لما كان شرها؟ لأن فيه إسقاطا لضعيف، فتنظر في السند تقول يا عجبا، رجاله ثقات، حالة كوني هذا الضعيف أسقط تدليسا ما بين راويين ثقتين ثبت سماعه أحد من الآخر، وحدثني فلان، فيقال فلان من هو فلان، يبحث عنه فيوجد أنه غير ثقة، أو يدلس تدليس التسوية كونه متأخر الوفاة، قد شاركه في السماع منه جماعة، يعني يطول عمر شيخ من الشيوخ، فيشترك فيه القدماء والمحدثون، يشترك فيه القدماء والمحدثون، فيستحي هذا المدلس من أن يذكر من تأخرت وفاته فشاركه في السماع فيدلس إذا روى عنه اسمه لأنه متأخر السماع، قال أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أصغر سنا من الراوي عنه، يصغر عنه سنا، يصغر عنه علما، كأن يكون من طبقة تلاميذه فيستحي من ذكره فيدلس اسمه، أو كونه كثير الرواية عنه، قف معي عند هذه العبارة، أو كونه أي مدلس الشيوخ كثير الرواية عنه. طيب الإمام الذهبي اجمع بين هذه القاعدة في السبب والباعث على التدليس، تدليس الشيوخ، وبين قاعدة ذهبية ذكرها الإمام الذهبي أو ابن الذهبي على الأصح، فقال روايات المدلسين عمن أكثر عنهم مما يتجوز فيها، لأن من أغراض وبواعث المدلس أن يستكثر، وهذا قد أكثر فأمنا تدليسا. لكن انتبه هنا إيش يقول ابن الصلاح، يقول أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، قول حدثني أبو عبد الله، يوم يقول حدثني أبو عبد الرزاق، يوم يقول حدثني عبد الأول، يوم يقول يذكر ينسبه إلى جده أو يذكر نسبته، ليوهم أنه يروي عن أكثر، أو هو ضرب من التفنن. فما الضابط للتفريق بينهما، كونه أكثر وعم الأمر فكان تدريسا، وكونه أكثر فعد ضربا من التفنن؟ أن المدلس في التدريس لا يكاد يذكر اسم من دلسه بأسماء مختلفة، لا يكاد يذكر الاسم كاملا. أما فيما يتعلق بالتفنن الذي هو تنويع، حدثني أبو عبد الله، حدثني محمد بن يحيى، حدثني، وهي كلها أسماء يعرف الراوي بها وهو من طبقة شيوخه، هذا يعد ضربا من التفنن والتنويع، وهذا لا عتب ولا تثريب، لاحظ هذا بدقة عند المحدثين، لتضع رجليك في ماء بارد، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا تتهاونن في السنن، تقول سنة وهي الدين هو كله في اللحية والثوب القصير ووضع اليدين على الصدر والسواك، بس هذا هو، الناس وصلوا إلى الذرة وإلى المجرة، ها يا أخي، الناس وصلوا إلى المجرة لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن أنت لا تنظر إلى البعيد وأنت لا تدري ما الذي في بطنك ولا تدري ما الذي تحت قدميك، أنت أفضل منهم بلا مقارنة، لأنك تسعى جاهدا لتطبيق العبادة والعبودية وتحقيق الهدف الأسمى والغاية العظمى من وجودك في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، تسمح يعني تساهلوا، تسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين فوقعوا في تدليس الشيوخ، منهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فقد كان لهجا به في تصانيفه أكثر. ولاحظ الفائدة هذه، أولا فيها إثبات أن الخطيب دلس رحمه الله، ثانيا إثبات أنه ليس قد دلس فحسب بل أكثر، وأن ذلك قد وقع أكثر في مصنفاته ومؤلفاته رحمه الله تعالى. قال والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. قال: روين عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال للشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه ما روى الناس. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. انتهينا من التدريس، وأن التدريس قسمان: تدريس إسناد، تدريس شيوخ، وحكم كل نوع من هذه الأنواع، وأن الأولى والراجح والتفصيل كما ذكر ابن الصلاح. انتقل بنا إلى النوع الثالث عشر وهو معرفة الشاذ. الشاذ في اللغة هو المنفرد، الشاذ في اللغة هو المنفرد. قال: روينا، يعني روى شيوخنا لنا، عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو من أنجب وأبر وأحفظ تلاميذ الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي، وقد كان لهجا بتزكيته وشديد الفخر به، حتى إنه كان ينظر إلى باب من أبواب الجامع ويقول: ما يدخل من هذا الباب أعقل من يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. شوف، ما قال أعلم ولا أحفظ، قال أعقل، لأهمية قضية العقل والتصرف الحكيم والقول الحكيم في كل ما يأتي الإنسان ويذر في أثناء تعلمه طلبه للعلم، حفظا وتفكرا ومدارسة وقراءة وتأليفا. قال: روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهو أول كتاب يؤلف في أصولي الحديث والفقه: ليس الشاذ الحديث أن ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، لأن ما رواه الثقة وانفرد به وهو ثقة ضابط، هذا يسمى بزيادة ثقة، وزيادة الثقة كما سيمر معنا بنا مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. طيب إيش هو الشاذ؟ قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف، يخالف ما هو بس مجرد رواية، يخالف ما روى الناس. وسيمر بنا وسيتكرر هذا النقل عن الحافظ ابن حجر أن الزيادة إما موافقة وإما مخالفة وإما فيها نوع مخالفة، إما موافقة وإما مخالفة وإما فيها نوع مخالفة، كتقييد مطلق أو تخصيص عام أو تفسير مجمل. فيقول رحمه الله تعالى: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا، يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، الناس ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا، ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا. ولذلك تلقف المتأخرون مثل هذه الأصول في تعريف الأنواع، أنواع علوم الحديث، فقالوا: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه بالقبول، من هو أولى منه بالقبول. وأشهر من هذا ما رواه الثقة مخالفا من هو رواية من هو أوثق منه أو أكثر عددا. قال رحمه الله: قال: وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. نعم. وذكر الحاكم، قال: وذكر الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة. وذكر أنه يغير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. قال رحمه الله بعدما قدم تعريف الشافعي للشاذ وهو المعتمد والمعتبر في تعريف الشاذ والتقديم له دلالة، قال: وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي، الخليل بن عبد الله المشهور بكنيته أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، في كتاب الإرشاد وهو مطبوع، قال: حكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. فهو ثابت في مؤلف الشافعي الرسالة، وحكاه وتداوله الأئمة من أئمة الشافعية كالخليلي، ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. هذا تعريف الخليلي نفسه بعدما نقل تعريف الإمام الشافعي، قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يدخل فيه الفرد المطلق، يدخل في كلام أبي يعلى الخليلي الفرد المطلق، يشذ بهذا الإسناد الذي ليس للحديث سواه شيخ. ننظر في درجة هذا الشيخ والحكم عليه. يقول: إن كان بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، ما لهذا الحديث سوى إسناد واحد. من الذي انفرد بهذا الإسناد؟ قال: شيخ له صفة، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة. طيب ما الحكم المترتب على هذا وهذا، على هذه الصفة وهذه الصفة؟ قال: فما كان عن غير ثقة، ما كان عن غير ثقة حالة كون غير الثقة هذا منفردا بالحديث فمتروك لا يقبل، متروك حديثه لا يقبل. الأصل في المتروك أنها من ألقاب وأحكام الرواة للمرويات، لكن بقلة قد يتجاوزون بها الرواة إلى مروياتهم فيقولون حديث متروك لكنه قليل، وإلا فالأصل يقولون فلان متروك. قال: فما كان عن غير ثقة، عن غير ثقة فحديثه ما حكمه؟ متروك لا يقبل. وما كان عن ثقة حالة كونه متفردا به، قال: يتوقف فيه ولا يحتج به. يتوقف فيه ولا يحتج به، يتوقف فيه يعني في الحكم عليه بالقبول أو عدم القبول. هل هذا التوقف يوجب احتجاجا لأنه هو الثمرة أو لا يوجب احتجاجا؟ قال: لا يحتج به. وهذا يدل على أنه إذا حكي عن بعض العلماء وأهل الحديث أنه يتوقف في هذا الراوي أو في مرويه، فمعناه أنهم يقولون لا يحتج به، لا يحتج به، لأنهم لا يحتجون إلا بما ثبت في صفتي المروي الراوي ثم المروي، في صفتي الراوي ثم المروي. وصفة المروي لها تعلق كبير ووثيق بصفة المروي. قال رحمه الله: هذا رأي أبي يعلى أن مجرد التفرد يسمى شذوذ، ما قيد بقيد المخالفة، ما قيد بقيد المخالفة، مع أنه نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو أول من أصل في باب الشذوذ نقل أنه قيد بالمخالفة. قال: وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع المعروف بالحاكم، قال صاحب المستدرك: أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، يعني المعنى واحد وإن اختلفت الحروف والكلمات، لكن المعنى للشاذ لدى الحاكم هو المعنى عند الخليلي. قال: الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل، ليس لذلك الحديث أصل بمتابع ذلك المتن المروي والمتفرد به، ليس له متابع. واحفظ هذا لأنه سيأتي في الرد والنقد ما ينفعني وينفعك يترتب على هذا الكلام. يقول: ليس له أصل. إيش معنى أصل؟ يقال: أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين، يعني أن الحديث ولو بالمعنى، فإن كان باللفظ فهو داخل في الأصل من باب أولى. يقول: ليس له أصل، ليس له أصل، رواه من يشارك الراوي الأول، ليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. لاحظ الحاكم رحمه الله تعالى يقول: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة، ما قيد بقيد المخالفة، وتعريفه للشاذ هو أقرب ما يكون لتعريف الخليلي. رب قائل يقول: طيب إيش يحكم الحاكم عندما يقول الشاذ هو مجرد ما تفرد به الراوي؟ مشكل، لأن كثيرا من الأفراد والغرائب كما سيمر ونقد ومدافعة ابن الصلاح، كثير منها أفراد. إيش يحكم؟ بأي شيء يحكم على هذا؟ حكم عليه بالشذوذ. هل يحكم عليه بعدم الصحة؟ الجواب: لا يحكم عليه بعدم الصحة، والأمر قد يكون من باب الخلاف اللغوي. بين هذا البيان. روى بسنده رحمه الله تعالى إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد، لاحظ هذا المثال، رواه في معرفة علوم الحديث، قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط. الشرط جمع شرطي، والشرطي هي نقاوة من في الجيش. هذا الاصطلاح القديم، عاد أنا ما أعرف الاصطلاح الجديد. هم نقاوة من في الجيش، يسمونهم شرط. يقول أنس: قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. رواه البخاري رحمه الله برقم 7155. حكم عليه الخطيب البغدادي بالشذوذ، قال: هذا ما يعرف، انفرد به رواته ولم يشتهر عن أنس بن مالك، فالحديث شاذ. قد يكون هذا اجتهاد، تلصقون مثالا بالحاكم وهو ليس له وهو بريء منه. قال الحافظ ابن حجر: الحاكم موافق على صحة الحديث إلا أنه يسميه شاذا. قال الحافظ ابن حجر: ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه الدقائق تنفعنا عندما نخوض، يكرمنا الله، فندخل في السنة النبوية نجد أقوالا للحاكم رحمه الله تعالى. يقال: الحديث مخرج في الصحيحين، قال الحاكم شاذ. انتبه، لا تفزع ولا ترتعد فرائصك ولا يقف شعر رأسك ولحيتك، لأن الحاكم عرف من منهجه أنه قد يحكم بالشذوذ باعتبار الانفراد والتفرد لا باعتبار مناقضة الصحة. وهذا الحديث أدل دليل على هذا ويوجد له أشباه ونظائر، هل فيه دلالة تدل على هذا؟ لمن يطمئن حتى لا ننسب إلى الحاكم شيئا هو بريء منه. نعم، الحاكم له كتابان، أحدهما كتاب المدخل إلى الصحيح، والكتاب الثاني كتاب المدخل إلى الإكليل. في كتابه المدخل إلى الإكليل بوب بهذا الباب فقال: هذه الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها أفراد غرائب يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات، تفرد بها ثقة من الثقات. إيش الألباب؟ قال: هذه أحاديث أفراد غرائب تفرد بها ثقة من الثقات، وعدها من إيش؟ قسما رابعا من الأحاديث الصحيحة، عدها قسما رابعا من الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله: ذكر أنه يغير المعلل. إيش هو الذي يغير المعلل؟ نحن ما دخلنا، نحن نتكلم عن الشاذ، ليش انتقل بنا إلى المعلل؟ قال: وذكر أنه يغير المعلل، وسيأتي المعلل في النوع الثامن عشر، سيأتي المعلل أو المعل أو المعلول، وإن كان المعلول اصطلاح مهجور يقولون هو في اللغة العربية مرذول، وسمم بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. هذا المعل سيأتي في النوع الثامن عشر، فلماذا ذكره ها هنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله؟ قال: ذكر أنه يغير المعلل، هذا نقل لابن الصلاح عن الحاكم، قال: الشاذ يغير المعلل من حيث إن أو أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه. إيش العل المعل أو المعلل؟ المعلل ما كان فيه علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. الإعلال الخفي قد يكون بالاضطراب، قد يكون بالإدراج، قد يكون بالقلب، قد يكون بعدم ثبوت اللقاء، قد يكون بالإرسال الخفي، وهلم جرة. طيب، هنا قال الشاذ في ظاهر الأمر أنه معل، لكن قال يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، على جهة الوهم فيه. طيب، والشاذ؟ قال: والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، ولذلك تجد الإسناد، تجد الإسناد متصل برجال ثقات، متصل برجال ثقات، ومع هذا يقال في مثل هذه الرواية رواية إيش؟ شاذة، مثل حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر في السفر. الإسناد رجاله ثقات، الإسناد متصل، لكن قالوا هذا شذوذ في الإسناد والمتن معا. شذوذ إيش معنى شذوذ؟ شذوذ يعني مجرد تفرد؟ لا لا، ولكنه شذوذ بمخالفة. قالوا لأن المعروف والشاذ يقابله، يقابله المحفوظ، قالوا المحفوظ، وكما أن المنكر يقابله المعروف. قالوا لأن المعروف المحفوظ في الحديث أنه من فعل عائشة، أنها كانت رضي الله عنها تتأول، فإذا ارتحلت أو سافرت صامت مرة وأفطرت مرة، أتمت مرة وقصرت الصلاة مرة. المحفوظ من فعلها، ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشذوذ والمخالفة في المتن من أين؟ من أين أتى هذا الشذوذ؟ لأن المعروف من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس من البر الصيام في السفر، ويروى الحديث بلغة أهل اليمن: ليس من البر صيام في السفر، ورواه الخطيب، ولكن الحديث أيضا شاذ، بلاش ندخل فيها الآن، فيه شذوذ بلهجة أهل اليمن، إلا أن الحديث فيه مخالفة في المتن باعتبار أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وفيما يتعلق بالقصر لزم القصر، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر، وهو القائل كما روى مالك في الموطأ صدقة يعني القصر تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. طيب.